وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد ملء السماوات وملؤه على الصفة والحال، ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، هذا مما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رجل وراء النبي صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم قال كذا وكذا آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وذكرنا في تكبيرة الإحرام 34 هي 14 ملكا يكتبون، لأن الله أكبر كبيرا قلنا عدد الكلمات فيها 12 كلمة قال 12، ولذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا قربت العشر. ومن هنا قال في الركوع هنا حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، هذه حروفها 32، ومن هنا قال رأيت 34 ملكا. قالوا إن هذا يدل على فضل الذكر، حتى إن الحرف له ملك، الحرف الواحد له ملك، وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. وما أغفل الناس عن رب الجنة والناس، لقد رأى الناس ناطحات السحاب ورأوا القاطرات والطائرات فصاحوا وتكلموا وتحدثوا ولكن لم يروا شيئا من عظمة الله عز وجل. إذا كان الذكر لله عز وجل تتسابق إليه الملائكة البررة وتتنافس فيه، وحمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، أكثر من 30 ملك يتسابق أيهم يصعد بها إلى السماء. وربما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. ولكن ما أغفل الناس عن الله عز وجل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كم من إنسان يقول أنه التزم بدين الله عز وجل تفوته هذه النفحات الطيبات المباركات، وكم من رجل من عامة المسلمين يمشي من مسجده إلى بيته راجعا من بعد صلاته وقد حاز مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يفتر عن التسبيح ولا يفتر عن التحميد ولا يفتر عن التكبير ولا يفتر عن التهليل ولا يفتر عن تقديس الله عز وجل والثناء على الله بما هو أهله. إن رأى شيئا أعجب قال سبحان الله، وإن طعم شيئا قال الحمد لله، فهو في رضا من الله بالذكر. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الالتزام ما هو بالأشكال، التزام اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا سمعت الله يقول ولذكر الله أكبر تضعها في ذهنك وتضعها في عقلك أن هذا الذكر أكبر من كل شيء، وأنك ما خلقت للعبث ولا خلقت للغفلة، تدخل وتخرج نعم الله تمطر عليك من بين يديك ومن خلفك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك، بلها حتى في نفسك وفي سمعك وفي بصرك. ما تستطيع أن تقول الحمد لله، ما تستطيع أن تخرج وأن تقول لا إله إلا الله، ما تستطيع تخرج وأن تقرأ القرآن، تحفظ أجزاء من كتاب الله لو تسأل نفسك ما الذي حزبت منها، ما هو وردك فيها؟ ثم نأتي ونصيح والله يا شيخ قلبي في غفلة، والله يا شيخ قلبي في قسوة، أنا ملتزم ولكن قلبي في قسوة. أي التزام؟ أصبحنا نثني عن نحن في غرور، نحن في غرور عظيم. هنا 34 ملكا يبتدرون هذه الكلمة يصعدون بها إلى السماء. ارفع عن عينيك الغشاوة، انتبه، أنت تعامل من وتستقيم في صراط من؟ أنت أعز مخلوق على وجه الله إن اعتززت بدين الله، وأعز شيء على ملائكة الله وعلى البررة وعلى خلق الله عز وجل متى تعززت بدين الله عز وجل.